لنا إمام مسجد ووكيل على أمواله، وكان والدي وكيلا عليه سابقا، وقد اشترى بيتا من أحد المواطنين بثمن من أموال تجارة المسجد ليكون من عروض تجارة المسجد، والآن احتاج المسجد إلى عمارة، فهل يجوز لي بيع هذا البيت من أحد مجاوري لكي أعمر بثمنه المسجد، مع العلم بأن البيت لا يعود الآن بمصلحة للمسجد؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب: هذه المسألة تحتاج إلى إثبات الوقفية على المسجد وإثبات النظارة للشخص القائم على هذا الوقف، وهذان الأمران يحتاجان إلى مراجعة المحكمة. على السائل أن يراجع محكمة بلده ويقدم ما لديه، والقاضي ينظر في الموضوع. وبالله التوفيق.